بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يدمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وعن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وعن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يجمع بين المرأة وبين خالة أبيها والمرأة وخالة أمها وبين المرأة وعمة أبيها والمرأة وعمة أمها، فقال قال قبيصة بن زؤيد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، فنرى خالة أمها بتلك المنزلة، وإن كان من الرضاع يكون من ذلك بتلك المنزلة. وعن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم حبيبة فقالت يا رسول الله سلمة قالت جاءت أم حبيبة فقالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال فأصنع بها ماذا؟ قالت تزوجها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحبين ذلك؟ فقالت نعم، لست لك بمخلية، وأحق من شاركني في خير أختي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي. قالت فوالله لقد بلغني أنك تخطب ذرة ابنة أم سلمة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت تحل لي لما تزوجتها. قد أرضعتني وأباها ثويبة مولاة بني هاشم، فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن. حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في أبواب النكاح، وفيها النهي عن الجامع بين المرأة وعمتها ونحوها من المحارم. الإسلام يبيح للإنسان أنه يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن بقيد العدل بينهم. فإذا كان الإنسان يخشى ألا يعدل بينهن في النفقة وفي في المعروف، فعلى ذلك خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا أبيح للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة، فهنا موانع بقى في النكاح منع الله عز وجل عليه أن يتزوج مجموعة من النساء اللي ذكرها في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم الآية. هنا من ضمن التحريم النكاح تحريم الجامع بين اثنين يكون بينهما صلة رحم، بين الاثنين رحم. صلة الرحم تدعو الإنسان أن يصل هذه الرحم، والنكاح أن المرأة تكون ضرة للي هي رحم لها، يقوم يجعل الضرة من المضرة، كل واحدة تضر الأخرى يبقى تتقطع الأرحام. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجامع بين الأختين في القرآن، ونهانا عن الجامع بين العمة وبنت الأخ، ونهانا عن الجامع بين الخالة وبنت أختها. فهنا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين، يعني إنسان لا يجوز له يتزوج المرأة وعمتها مع بعض، ولكن إذا طلق المرأة أو ماتت جاز أن يتزوج عمتها أو خالتها، لكن أن يجمع الاثنين مع بعض المرأة مع عمتها أو المرأة مع خالتها لا يجوز له ذلك. ولا يجمع بين المرأة وعمتها الصغرى وعمتها الكبرى، لا يجوز جمع بين عمتين ولا بين خالتين. هنا عمة المرأة لها تبقى أخت أبيها، وعمتها أيضا أخت جديها، فهنا لا يجوز يجمع بين العمتين دول مع البنت ولا بين البنت وإحدى العمتين. كذلك الخالة أخت الأم وأخت الجدة، هذه خالة، فلا يجوز له أنه يجمع بين المرأة وبين خالتها سواء الصغرى أو خالتها الكبرى، ولا بين العمتين ولا بين الخالتين. هنا إذا جمع يبقى هنا في حقوق، هتبقى حق الزواج كل امرأة عايزة حقها من زوجها، عايزة القسم بتاعها، عايزة اليوم بتاعها، والعادة ان يحصل بين الضرائر نوع من المشاغبة ونوع من الإيذاء، فلو ان ضرتها هي هتبقى خالتها، هيبقى هنا الزواج كان نتيجته قطع الرحم. يبقى المرأة متزوجة هذا الرجل، كل واحدة عايزة حظها ونصيبها وتكيد لخالتها اللي مأمورة انها تصلها. اذا اتحرم الاسلام الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ان كان في الرواية هنا ذكر النهي عن الجمع بين العمتين والجمع بين الخالتين، فعلى المعنى اللي ذكرناه هيبقى معنى بعيد شوي، انه يجمع بين المرأة وبين عمتها القريبة وعمتها البعيدة يبقى عمتين، او خالتها القريبة وخالتها البعيدة يبقى خالتين. ولكن في صور تانية من صور النكاح، خاصة عند العرب كان زوجوا كتير، فكان من صور النكاح اللي ممكن يكون حقيقة ان دي عمة عمة حقيقة، كل واحدة عمة الاخرى، قد يكون هذا الامر كانسان يتزوج من ام انسان وهذا الانسان الاخر تزوج من ام الاول، فلما الاثنين يخلفوا ده خلف بنت وده خلف بنت، هتبقى كل واحدة عمة للبنت الاخرى. يبقى هنا لو واحد تزوج الاثنين دول هيبقى جمع بين عمتين. وصورة اخرى لو ان انسانا تزوج بنت انسان وهذا الانسان الاخر تزوج بنت الاول والاثنين خلفوا، ده جاب بنت وده جاب بنت، هتبقى كل بنت خالة للاخرى، يبقى دول خالتين. يبقى هنا النهي عن الجامع بين الخالتين على المعنى الحقيقي. ده الغرض يعني ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم معناه حق، ما هوش معناه مجازي زي ما ذهب اليه بعض العلماء، ولكن الانسان لما يدقق الفهم يفهم ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض انه ممنوع الانسان يتزوج او يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، سواء الخالة الكبيرة او الخالة الصغيرة، الخالة الكبيرة اللي هي اخت الجدة، الخالة الصغيرة اللي هي اخت الام، كذلك العمة فيها نفس ما ذكرنا، ولا الجمع بين الاثنين. من الاحاديث اللي جاءت في الباب قال لنا ان ام سلمة تحكي ان جاءت ام حبيبة اللي هي بنت ابي سفيان واخت معاوية ابن ابي سفيان، وكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله هل لك في اختي؟ السيدة ام حبيبة بتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ان انت متزوج كتير، طب ما تتجوز اختي كمان، هل لك في اختي؟ قال صلى الله عليه وسلم فاصنع بها ماذا؟ اعمل فيها ايه؟ قالت تتزوج اختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحبين ذلك؟ العادة انه لا تحب ايه، تبقى هي ضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبتها اختها ضرة لها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت نعم احب. ليه تحب هذا الشيء؟ فقالت لست لك بمخلية، مهم انت متجوز كتير وانا ما يعني ما حصل عليك لوحدي، فاحب من شاركتني اختي. هي تظن هذا الشيء ان لو انه تجوز اختها يبقى حتشاركها اختها في الخير، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي، ما تحلش لي، ان ربنا نهى عن الجمع بين الاختين. فقالت فوالله لقد بلغني انك تخطب ضرة ابنة ام سلمة. فبتقول له ان انت بلغني انك هتتجوز بنت زوجتك ام سلمة، فاذا كان الامر جوز بنت زوجتك ام سلمة طب ما تجوز اختي انا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت تحل لي لما تزوجتها، يعني انه ما يحلش دي ربيبة يعني بنت زوجتي ازاي اتزوجها، وفرضنا ان ربنا ما حرمش هذا الشيء تحرم من وجه اخر علي، الوجه الثاني ايه؟ قالت قد ارضعتني، او قال صلى الله عليه وسلم قد ارضعتني واباها سويبة مولاة بني هاشم. هنا بقى الاخوة من الرضاعة، انه ابو سلمة اللي هو كان زوج ام سلمة ده يبقى اخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، اخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ارضعته سويبة دي كانت مولاة ابي لهب، رضعت النبي صلى الله عليه وسلم ورضعت ابا سلمة ورضعت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فحمزة يبقى اخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكان قريبا منه في السن رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكأن هذه الامة رضعت هؤلاء الثلاثة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اخو ابا سلمة، وهذه برة ابنة ابي سلمة، ازاي هتجوز بنت اخيه من الرضاعة صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها ان ما كانتش تحرم علي من ناحية امها ان امها زوجتي، هتحرم علي من ناحية ابيها، فلا تحل لي من الناحيتين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرها فلا تعرضن علي اخواتكن ولا بناتكن، يعني اخت المرأة ما تحلش للزوج، تحريم أو التحريم هنا تحريم جمع، تحريم جمع. وإلا فلو أنه طلق هذه الأخت جاز له أن يتزوج أختها، أو لو ماتت جاز يتزوج أختها. لكن الربيبة تحرم عليه أبدا، الربيبة إذا كان دخل بالأم تحرم عليه أبدا. فهذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ربيبة بنت الزوجة يعني، بنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي محرمة عليه أبدا صلوات الله وسلامه عليه. وهنا هذه البنت محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، إنها ربيبته بنت زوجته متربية في حجره صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية إن أبوها كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم رضاع، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاع، فما تحلش له من الوجهين. من الحديث حديث البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله وآخذ ماله. هنا بلغ الحكم في المحرمات من النساء عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند العرب، وعرفوا المحرمات من النساء. فلما يجي إنسان على واحدة محرمة من النساء ويزني بها، يبقى على ذلك الحكم حكم الزنا. إذا كان محصنا بزواج يبقى إنه حيرجم، إذا كان غير محصن بزواج يبقى هيقام عليه حد الجلد، وقد يزاد عليه تعزير فوق ذلك. لكن إذا كان إنسان يستحل ما حرم الله عز وجل، يعني يقوم يقول لا، إلا ربنا يقول عليه حرام ده حلال أنا بحله، ومن أفظع بقى استحلال، ومن أفظع بقى استحلال الحرام إن إنسان يجاهر بعكس ما يقوله الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا بقى شوفوا المجاهرة، إن الرجل ده عرف إن ربنا حرم نكاح زوجة الأب، قال لنا: ولا تنجحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لا تتزوجوا زوجة الأب، يعني أبو الإنسان متزوج من امرأة غير أمه، وبعدين مات هذا الرجل، مجيش ابن زوج هذه المرأة، ما تحلش له. فهذا الرجل مشى على دأب الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يعملوا كده، أن الرجل يتزوج المرأة وبعدين يموت يجي ابنه يورثها، يروح متجوز مرات أبوه، هذا لا يحل في الإسلام. فده إنسان وجهر بذلك وراح متجوز مرات أبوه كده أمام الناس، ومش إنه زنى بها، لا مش زنى، لو زنى يبقى فيها حكم الزنا، ولكن هذا راح متزوجها، يعني كأنه المحادة والمشاقة لكلام الله عز وجل، هعمل ربنا حرم طب هعمل، ويعلن نكاحه. يبقى الحل في ايه؟ هذا الانسان امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. القتل هنا ايه؟ مش تعذير بقى للانسان، ده القتل هنا حد الردة، انه مرتد عن الدين. لذلك امر فيه بامرين: الاول انه يقتل هذا الانسان، والثاني انه يؤخذ ماله، يؤخذ مال هذا الانسان. يعني عامله معاملة المرتد، انه امر بقتله واخذ ماله، وهذا الذي يصنع بالانسان الذي يرتد عن الاسلام. فاستحلال ما حرم الله سبحانه زي بالضبط كتحريم ما احل الله عز وجل. التشريع حق الله سبحانه، الله رب، الرب من حقه وحده فقط انه يشرع، يامر: احللت لكم كذا فاحلوه، حرمت عليكم كذا فحرموه. فلو جاء إنسان لا مش عدو اللي بيقوله ربنا، وهو بيألف حاجة جديدة يلغي إلا ربنا بيقوله، فيحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله، يبقى هذا كافر مرتد عن الدين، يستحق إيه؟ يستحق القتل كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان، ويستحق إنه يؤخذ ماله. ده حكم الإنسان المرتد، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب حديث العلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش؟ قال: ومن هي؟ صلى الله عليه وسلم قال: قلت ابنة حمزة. أهو هنا علي بن أبي طالب برضه ما خدش باله، وبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أدلك أنت رايح تتجوز بره، طب سيدنا إحنا ليه؟ ما إحنا أهل بيتك وإحنا بني هاشم، هذا حمزة عمك ودي بنت عمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؟ أنها ابنة أخي من الرضاعة. اللي رضعت النبي صلى الله عليه وسلم رضعت حمزة ورضعت أبا سلمة سويبة. سويبة مولاة أبي لهب، مولاة أبي لهب، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا يمكن أشد الناس كفرة لعنة الله عليه وعلى أمثاله. وكان له يد عند النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تحت دي رضعت النبي صلى الله عليه وسلم، كان له يد، فهنا رضع النبي صلى الله عليه وسلم منها، فصار أخا لأبي سلمة من الرضاعة وأخا لحمزة من الرضاعة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حمزة أخاه من الرضاعة وأنه لا يحل له أن يتزوج ابنة حمزة. قال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؟ إن الله حرم من الرضاعة ما حرم منه. فده في حكم آخر، وهو أنه ما ثبت من النسب يثبت مثله من الرضاعة. يبقى الأخوة اللي في النسب يحرم على الإنسان يتزوج ابنة أخيه من النسب، يبقى كذلك أيضا في الرضاعة يحرم عليه أن يتزوج ابنة أخيه من الرضاعة. والله أعلم. نكتفي في هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي قعيس استأذن على عائشة فأبت أن تأذن له، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي قعيس استأذن علي فأبيت أن آذن له، فقال: أذني له. قالت: يا رسول الله، إنما أرضعتني مرأة ولم يرضعني الرجل. قال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. وعن عباد بن منصور قال: قلت للقاسم لمحمد: امرأة أبي أرضعت جارية من عرض الناس بلبن أخوي، أفترى أني أتزوجها؟ فقال: لا، أبوك أبوها. ثم حدث بقصة عائشة رضي الله عنها. وعن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه، وورث من ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم، حتى أنزل الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب فمولى وأخ في الدين. فجاءت سهلة فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا، وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت، فقال: أرضعيه خمس رضعات. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في أحكام الرضاع وما يثبت به حكم الرضاع في حق زوج المرضعة والأخار. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مقتضاها أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني زي ما النسب بيحرم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ إلى آخره، فكذلك من الرضاع كذلك، فالأخت من الرضاع تحرم كما تحرم الأخت من النسب، الأم من الرضاع تحرم كما تحرم الأم من النسب، العمة من الرضاع كذلك إلى آخر ذلك. فهنا زي ما في النسب بيحرم، تحرم الأخت، تحرم العمة، تحرم الخالة، كذلك تحرم من الرضاع كذلك. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن أفلح آخر أبي قعيس استأذن على عائشة رضي الله عنها. أبو قعيس كان أخا لأبي بكر الصديق من الرضاع، كان أخا له من الرضاع، وهذا أخو الرجل. تقول إنه أفلح أخ أبي قعيس استأذن على عائشة فأبت أن تأذن له، فاستأذن على عائشة فأبت أن تأذن له. فأبو قعيس كان يبقى عم سيدة عائشة من الرضاعة، وهذا أو كان أبا لها زوج المرضعة التي أرضعتها. هذا الرجل أخوه، فكأن هذا عم للسيدة عائشة من الرضاعة، فاستأذن عليها أنه يدخل فأبت. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا محجبات بالشخوص، يعني الواحدة في بيتها أو في غرفتها ممنوع أن حد يدخل عليها يراها إلا الأقارب من النسب اللي هم يحرمون عليها. ففي الحديث أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فهذا الرجل يبقى عم للسيدة عائشة من الرضاعة. أخوه اللي هو أبو قعيس زوجة أبي قعيس رضعت السيدة عائشة رضي الله عنها، يبقى زوجة أبي قعيس أم للسيدة عائشة من الرضاعة، أبو قعيس أبو السيدة عائشة من الرضاعة، أبو بكر أبوها من النسب، أخو أبو بكر يبقى عمها من النسب، أخو أبي قعيس يبقى عمها من الرضاعة. يبقى هنا التفريع اللي من النسب هيبقى زيه بالضبط التفريع اللي من الرضاعة. فالسيدة عائشة رفضت ان هي تدخل الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عارف ان هذا عمها من الرضاعة، فقال اذني له عمك من الرضاعة. فقالت انما ارضعتني المرأة، عمي المرأة اللي رضعتني، تبقى اخت المرأة هي اللي تبقى خلفي، انما الزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذني له تربت يمينك، ان هو الرجل عمك من الرضاعة ويجوز له انه يدخل عليك وانه يراك. فأذنت له السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. في حديث آخر لعباد بن منصور يقول قلت للقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه امرأة أبي أرضعت جارية من عرض الناس بلبن أخوي، أفترى أني أتزوجها؟ هنا الصورة نقول المرأة إذا رضعت إنسانا يبقى صار ابنا له، رضعت طفلا صغيرا يبقى صار هذا ابنا له، يبقى يحرم عليه جميع بنات هذه المرأة. فهنا الصورة انه غير هذه الصورة، الراجل بيقول ان مرات ابويا، ما قالش امي، لا ابوه متزوج امرأة اخرى، امرأة ابي ارضعت امرأة من عرض الناس او فتاة يعني طفلة صغيرة ارضعتها من الناس بلبن اخوي، يعني ان هذه المرأة اللي هي مرات ابيه كانت خلفت من ابيه فقالت بلبن أخوي. إذا هنا الآن صاحب اللبن زوج المرأة اللي هو أبو هذا الإنسان، فشوف بنقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المرأة المرضعة صارت أما لمن أرضعتها، الرجل زوج المرضعة اللي صاحب هذا اللبن، يعني هنا لابد يكون الصورة كده أن المرأة اللي رضعت بسبب حمل، طب من أبو هذا الحمل اللي هو هذا الزوج؟ لعلها كانت مزوجة قبل ذلك رجلا وتوفي عنه وتزوجت آخر، ما لناش دخل بالماضي، ولكن لنا الدخل الآن صاحب هذا اللبن، صاحب هذا الحمل مين؟ أبو هذا الإنسان. فلذلك صار أبا لهذه الفتاة. إذا المرأة المرضعة أم لمن أرضعتها، الرجل صاحب أو أبو هذا الحمل اللي بلبن رضع المرأة أو هذه الفتاة صار أبا أيضا لهذه الفتاة. لذلك هنا الرجل اللي بيسأل يقول إن زوجة أبي أرضعت فتاة طفلة بلبن مين؟ بلبن أخوي، يبقى هنا أبويا صاحب هذا اللبن، يبقى أبويا أب لهذه الفتاة، فبيسأل إنه تحرم علي ولا لا تحرم؟ مش امه بقى اللي رضعت، لا دي مرات ابوه اللي رضعت. فهنا اللي جاوبه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق احد فقهاء المدينة السبعة، وذبقى خالته او عمته السيدة عائشة رضي الله عنها، فاخبره بقصة السيدة عائشة مع افلح اخي ابي القعيس، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذني له، فيه دليل على ان لبن الرضاع ينشر الحرمة من الطرفين، من طرف المرأة المرضعة ومن طرف زوج المرضعة اللي هو صاحب اللبن، يبقى هتبقى نفس الصورة اللي بنقولها، هذا أب من النسب ودي أم من النسب، هيبقى في الرضاعة هذه أم من الرضاعة وصاحب اللبن اللي هو زوجها أب من الرضاعة، فبناء على كده أفتاد إنه يحرم عليه يتزوج هذه الفتاة لأن أبوه صاحب اللبن اللي رضعت به هذه الفتاة، فهي أخت له في الرضاعة بلبن الأب. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث لعائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. كان في الجاهلية أمر التبني موجود، كانوا يعتبرون ذلك من مكارم الأخلاق، إن إنسان يتبنى إنسانا صغيرا طفلا صغيرا ويربي لغاية ما يكبر، ويعتبر من مكارم الأخلاق هذا الشيء، وكان ينسبه لنفسه، ويجيب هذا اللقيط أو الطفل الصغير وينسبه لنفسه بابن فلان. جاء الإسلام والأمر على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه تبنى زيدا ابن حارثة، ثم أنزل الله عز وجل القرآن ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فنهى عن التبني. فلما نهي فكان أول من طبق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه باسمه الحقيقي بعدما كان زيد ابن محمد عليه الصلاة والسلام، فسماه باسمه الحقيقي زيد ابن حارثة. فالآية قالت ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أمر التبني حرمه الإسلام. وفرق بين التبني وبين التربية، يجوز لإنسان يروح ملجأ يجيب منه طفل من الملجأ ويربيه، لكن هذا جائز ومن مكارم الأخلاق. لكن اللي نهى عنه الإسلام مش إنك تربيه، اللي نهى إنك تنسبه لنفسك، فيبقى هو فلان ابنك ومش ابنك ولا غيره، زي تنسبه إليه، وفي يوم الأيام أنت تخلف، فيبقى ده كأنه في الظاهر أخ لبنتك اللي أنت خلفتها، وحقيقة ليس أخا لها، يبقى هنا قدامي ناس كأنه يحرم عليها، وحقيقة أنه لا يحرم عليها، قد يكون معها في البيت ويراها وتراه ويكبر الاثنين ويبلغان ويحرم هذا الشيء. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لندعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، ونهانا عن أمر التبني، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وجعل أزواجكم يظاهرون منهن أماتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواههم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى زيدا باسم الحقيقي زيد ابن حارث. والقصة هنا إن كان واحد تاني تبنى برضه اللي هو أبو حذيفة، تبنى طفلا اسمه سالم، وكان يقال سالم ابن أبي حذيفة، لغاية ما نقع التبني فردوا إلى آبائهم. جاءت سهلة اللي هي تبنت هذا الغلام، فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة، إحنا أخذين عيل صغير وإحنا مربيين، وكنت أراه إنه ابن لي، فالآن أبو حذيفة متغير منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه 5 رضعات. الغرض من الحكم هنا أن الطفل الصغير إذا أرضع 5 رضعات يبقى صار ابنا لمن أرضعته. هنا الجزئية دي، وإن كان واضح أن سالم كان كبيرا وأرضعته، وكأن هذا الحكم في رضاع الكبير مختص بسالم، لكن جماهير الفقهاء على أنه غير سالم، لا، ما فيش حاجة اسمها رضاع الكبير للأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رضاعة من المجاعة، إنما الرضاع الذي يحرم من الرضاع ما كان في الثدي، يعني ما كان الطفل وهو صغير يرتضع من الثدي، وقال ما أنبت اللحم وأنشر العظم، فدل على أنه الرضاع الذي يحرم رضاع الصغير، وفيها تفصيل مش ده الحديث فيه، لكن الغرض منه كم رضعة تحرم، يعني المرأة أرضعت صبيا صغيرا قد إيه ترضعه فيصير إدما لها. جاء في هنا في الحديث أنه أرضعيه 5 رضعات، يبقى عدد 5 رضعات دي اللي يصير بها الطفل إدما لمن أرضعته، وابنا لصاحب اللبن أيضا، ويبقى تنتشر بذلك حرمة الرضعة. جاء في حديث آخر أنه كان أول ما نزل في المسألة أحكام قرآنية ونسخت، وفيها أنه 10 رضعات يحرم، بعد ذلك نسخنا ب5 رضعات معلومات يحرم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يعمل بهن أو مما يتلى، يعني أنه كان قرآنا ونسخ تلاوة وحكمة، وجاء حكم جديد اللي هو 5 رضعات معلومات يحرم ونسخ التلاوة وبقي حكمها حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر على ذلك إنه اللي يحرم من الرضاع 5 رضعات. ورجع عنه صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فأخبر إنه العيل يرضع رضعة واحدة ما تحرمش، رضعتين ما يحرمش، المفهوم المخالف إن 3 رضعات تحرم، وبذلك أخذ الإمام مالك رحمه الله. ولكن هنا المفهوم اللي في الحديث يقضي عليه المنطوق اللي في الحديث الآخر اللي هو 5 رضعات يحرم، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أن أقل من ذلك لا يحرم. خمس رضعات انه العيل رفعته المرأة الى صدرها فرضع، سواء انه رضع مصفة واحدة او انه رضع كثيرا، طالما ان هو مازال التقم الثدي وعمال يمص منه كل ده اسمه رضع واحدة. خليته مرة اخرى حملته وارضعته دي اسمها رضعة ثانية، يبقى مش هتفرق بالكمية، الكمية لا، ولكن الغرض خمس مرات، خمس مرات يرضع. فلو انه في يوم واحد المرأة خدت العيل رضعته وبعدين حطته على السرير وعملت شغلها رجعت تاني شالته ورضعته خمس مرات على هذا النحو يبقى يحرم الآن عليها وصار ابنا لها. فأقل من خمس رضعات لا يحرم، ولكن اللي يحرم الخمس الرضعات. الحديث الثانية اللي فيها هذا المعنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، المعنى يعني إن الطفل الصغير اللي أكله هو هذا اللبن إذا الرضاعة تحرمه. فإذا كان طفلا كبيرا عنده 3 سنين 4 سنين وما بيرضعش وخدته امرأة وحملته على صدرها ورضعته فهذا لا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة. برضو ده في تفصيل عند الفقهاء، لكن ده الحكم الأشهر عند جماهير الفقهاء. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم، إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم، معناه يعني والطفل لسه صغير بيرضع يستفيد من هذه الرضعات إنه لحمه ينبت وعظمه ينتشر. الحديث ده في قصة يذكرها أبو موسى الهلالي عن أبيه أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فجعل يمصه ويمده فدخل حلقة، يعني هنا الصورة أن المرأة مع زوجها مسافرين وبعدين في طريق المرأة ولدت، لما ولدت صدرها اتملأ باللبن بس اللبن ما بينزلش. الآن يمكن تروح في الصيدلية تجيب منه شفاط يسحب اللبن، وزمان هيجيبوا شفاط منين وهو في صحراء مش عارف يعمل ايه مع زوجته، ما كانش الا ان الرجل مص اللبن بفنه من ثدي المرأة علشان ينزل. هنا سبق اللبن في جوفه بلع اللبن، فذهب يسأل ابا موسى الاشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأبو موسى كأنه يأخذ بحكم رضاع الكبير، لأن في قصة سالم مولى أبي حذيفة فيه رضاع الكبير، فأبو موسى قال ما أراه ما أراها إلا حرمت عليك، حرمت عليك المرأة، أنت رضعت اللبن مرأتك تحرم عليك من هذا الشيء. طبعا أبو موسى يهجص مثلا عشان نضحك على اللي بيقوله، لا ده هو أصلا ليه مستند، ليه مستند قصة سالم اللي أنا اختصرتها لأن غير معمول بها، الآن غير معمول بها، فيها ذلك، فيها أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن ترجع سالما، وكانت بتقول له أن بلغ مبلغ الرجال أنه بالغ، فقالت كيف أرجع وذو لحية؟ قال قد علمت أنه بلغ. فكأن هذا الحكم أخذ به أبو موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه، فحكم بأن المرأة حرمت عليه، لكن أبى جماهير الفقهاء ذلك وقالوا إن رضاع سالم ده مخصوص، إن قصة سالم صحيح قصة صحيح، فقالوا إن إرضاع المرأة لسالم وهو كبير والحكم بهذا الرضاع ده مخصوص بسالم فقط، أما غيره ففيه باقي الأحاديث إنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الثدي أو إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم. يبقى أبو موسى عرف قصة سالم وأفتى بها، ولكن فاته قصة أخرى وهي ما ذكر فيها الخمس الرضعات المشبعات، وما جاء في الحديث لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان ولا المص ولا المصتان، يبقى ده فات أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في الأمر، لكن الفتوى بتاعته مبناها على حديث عندهم. فذهبوا وسألوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم. الحكم مش كده، الحكم إن هذا الرضاع اللي يحرم لما يبقى الصبي صغير، فأخذ كغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حكم سالم ده حكم خاص به وحده، أما غير ذلك إن الرضاع الذي يحرم الطفل على المرضعة إن وهو طفل صغير وهو ما زال يرضع، وإنه لابد يكون خمس رضعات معلومات كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا تحرم المرأة على زوجها حتى وإن أخذ أكثر من رضعة ورضعتين وأكثر من ذلك لا تحرم عليه، والله أعلم. يكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.